بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس الطيب المبارك مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى، الذي نتناول فيه كتاب مشكل آثار الإمام الطحاوي رحمه الله، الذي يورد فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبينها ويوضحها، وكذلك يجمع بين المتعارض منها. فأهلا ومرحبا بك. مرحبا بك شيخ أحمد بن سالم، وحفظك الله وسلمك. أورد الإمام، لماذا يا أخ أحمد بن سالم وأنتم من العرب لا تزوجون غيركم من غير قبيلتكم أو توافقون؟ يعني الأصل أن يبدى القريب، يعني ها؟ الأصل أن القريب يبدى، يعني يقدم على غيره. الأصل أن القريب يبدى، انا اتكلم الاصل في ليس في الشعر، اقول لك الاقرب يبدى. هناك حديث لو سلم كان حجه دامغه عليك، وهو اغترب لا تضو، اي تزوج الغريبات لا تضو، لا ترجع تتزوج القريبات، لكنه حديث ضعيف. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما تزوج الرسول امرأة هاشمية، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزوج أي امرأة هاشمية صلوات الله وسلامه عليه. الرجل ليس فيه مشكلة، أقول لك أنا مش أطول في هذه المسألة لأننا سننتقل إلى مسألتنا. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، والإمام الصنعاني أحسن منكم من البيت، هو من أهل البيت أحسن من ناحية القوة النسبية، لكن هو يتحسر ويتأسف على الفاطمية التي يأتيها القفء ويرفضون تزويجها لأنه ليس من بني هاشم، فيقول: ونعوذ بالله من شر ولده الهوى ورباه الكبرياء، تنقص الفاطمية حتى تبلغ الأربعين من عمرها ويأتيها الأكفاء ولا يزوجونها، إلى أن يأتي رجل من آل البيت وقد يزوجونها رجل من آل البيت ليس على الديانة المطلوبة ولا تحبه. الحمد لله. المهم راجع قبيلتك، ما قلت إلا راجع قبيلتك، ادخل في موضوعك يا أحمد. أورد الإمام الطحاوي حديثا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مراط مرحل من شعر مرط أو مراط مرحل، لا مش ألف، تفضل، من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي حديث أم سلمة في غير الصحيحين أنها رفعت الكساء وقالت: وأنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك على خير. وفي رواية: فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم الكساء وقال: إنك على خير. وفي حديث ثعلبة بن الأصقع، أخرج لسانك في الساعة. وفي حديث ثعلبة بن الأصقع قال: وأنا من أهلك يا رسول الله، قال: أنت من أهلي. فقال ثعلبة أو واسلة؟ واسلة بن الأصقع. فقال واسلة بن الأصقع: إنها أرجى ما أرتجي، فمن هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آل بيته؟ ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وفاطمة وعليا دون غيرهم؟ كل هذا يجيبون عليه بإذن الله تعالى شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. وإياكم، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. وبين يدي الحديث أذكر: هل إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل أن نقول صلى الله عليه وسلم أو صلي اللهم صل على محمد، أو نردف ذلك بالآل صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالإمام الصنعاني يستظهر لإضافة الآل بأننا نصلي عليهم في كل صلاة، يعني في كل صلاة نصليها نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فاستظهر بهذا إلى أننا نردف الآل والله أعلم، لكن الأمر في ذلك كله واسع إن شاء الله تعالى، إنما الكلام على الأتم وعلى الأكمل. السؤال باختصار يسأل عن من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الآل هم الأهل أم لا؟ الآية فيها إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وإذا قلنا أن الزوجة من الأهل، ما العمل إذا طلقت الزوجة؟ حينئذ ستنفصل عن الأهل، لن تكون أهلا لك ولن تكون من أهل بيتك. فأعاود الإجابة بشيء من التفصيل. استفاض الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام صلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، استفاض في تعريف الآل، أورد عدة أقوال في الحقيقة. بعد النظر إلى الاستدلالات فيها وجدت أن كثيرا منها ضعيفا، مثلا سلمان من آل البيت، فقال فريق من العلماء إن سلمان من آل البيت تفيد أن الآل الأتباع، أن الآل هم الأتباع، حديث سلمان من آل البيت، لكنه حديث ضعيف الإسناد. وإذا أدخلت الآل، إذا قلت أن الآل الأتباع أيضا لشيء آخر، ولما تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، هنا يستقيم أن تقول الآل الأتباع، لأن الله قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فهو من آل فرعون، لا نستطيع أن نقول وقال رجل مؤمن من أتباع فرعون، لا يتفقان، وزوجة فرعون كانت مؤمنة. ففي الحقيقة وبعد البحث والتدقيق في هذه المسألة وجد أن كلمة الآل أيضا من الاصطلاحات التي ترد في كتاب الله سبحانه، ويفسر أو يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. وعلى الإجمال نستطيع أن نقول إن الآل من حرمت عليهم الصدقة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن آل محمد لا نأكل الصدقة، إن آل محمد لا نأكل الصدقة. فهذا ككلام مجمل، لكنك على الجزئية التي أثارها أخونا الشيخ أحمد وفقه الله، لأن الشيعة يسيرون حول هذه الكلمة أمرا، فيقولون إنه ثبت عن رسول الله، وأنتم يا أهل السنة تثبتون ذلك، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا في حديث الكساء المشهور، جللهم بكساء، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالوا إن النبي خص أهل البيت بالأربعة المذكورين، وهم الذين ذكرهم الله فهم أن النبي هم المعنيون بقوله في المباهلة، فمن حاجزك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فدعا النبي عليا وفاطمة وحسنا وحسين. فكانت إجابة أهل السنة نعم هؤلاء من البيت لا شك في ذلك، هم حرمت عليهم الصدقة، والنبي قال للحسن كخن كخ إن آل محمد لا نأكل الصدقة، وأيضا فيهم الحديث ثابت. ولكن هل يمنع ذلك دخول غيرهم في الباب؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أمره الله سبحانه أن يخير أزواجه، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، وذكر الآيات الخطاب للنبي ولأزواج النبي، وقرن في بيوتكن لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. كل الخطاب لمن؟ لنساء النبي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه أدخلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الباب. فرجع الشيعة يقولون لو كان هذا المعني لقال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكن، لأنه الكلام على من؟ على النساء. وهذه وإن كانت في العربية تحمل وجوها، لكن قل إن دخول النساء لا يمنع دخول غيرهن. فلما كان قد يظن أن آل البيت علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم أجمعين وعليهم السلام أجمعين، لما كان قد يظن أنهم ليسوا من أهل البيت نص عليهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هم داخلون أصالة في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يبقى ما قد ورد في حديث أم سلمة أنها أرادت أن تدخل معهم تحت الكساء فلم يسمح لها بذلك، والنبي أو قالت ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت إلى خير أو على خير. فهنا قد نقول أحيانا كلمة تتعدد معانيها وتتعدد ويتعدد المراد بها كذلك حسب السياقات. فقد يقول قائل إن آل البيت الأساسيون الأصليون أو آل بيتك الذين هم أساسيون أصليون هم الذين من صلبك أو من فوقك من ناحية العصب أو الرحم، لكن الدخيل عليهم بالمصاهرة وإن أطلق عليه من الأهل لكن يكون أطلاق مؤقتا. فإن مثلا أنت إذا تزوجت زوجة قيل عنها إنها من أهل بيتك، إنها من أهلك، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. لكن إذا طلقت المرأة انفصلت عن كونها من الآل، فقد تطلق كلمة الآل على معاني خاصة وقد يتسع إطلاقها في بعض الأوقات لتشمل معاني عام، والله أعلم. فعليه نساء النبي للسياق القرآني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لا خلاف في أهل البيت. علي وفاطمة وحسن وحسين لا شك لدينا أنهم أهل بيت رسول الله، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طب حديث آل عباس وآل عقيل وآل علي وآل جعفر الذين حرمت عليهم الصدقة. حديث أم سلمة في ضعف. نعم في ضعف. نعم نعم. زيد بن أرقم لما سئل أنساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرمت عليهم الصلاة، ما هو نفس التفسير، نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرمت عليهم الصدق، يقصد باعتبار معين أنهم أن الأهل بمعنى الزوجة، أن الأهل بمعنى الزوجة، ولكن الأهل أحيانا تأتي بمعنى العشيرة من ناحية الأقارب، والله. بارك الله. بهذا القدر نكتفي حتى لا نشق على شيخنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في صحته وأن يسدده وأن يحفظه لنا، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم الشيخ علاء الطحان حفظه الله توجه لي بعض الأسئلة، بعض الأخوة طلب أن يجيب على بعض الأسئلة الخاصة بتخصصه لنفع الناس عموما، فله معكم 10 دقائق. أيوة أنا أول من عندي سؤالا أراه نافعا لي ولغيري إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ أحمد بن سالم ووفقك الله.